طرح الكاتب السعودي عبد العزيز السويد مصطلح المعاصي المدنية متسائلا لماذا يركز الخطاب الوعظي على العبادات والطاعات مثل الصوم والصلاة ويهمل أو يتناسى تجريم وتأثيم عقوبات المعاصي المدنية مثل التغيب عن العمل وأكل حقوق الناس وتدمير المرافق العامة وعدم احترام النظام. حسنا، ما هي المعاصي المدنية وكيف السبيل إلى تقليصها ولماذا تكثر مثل هذه المعاصي في المجتمعات الإسلامية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان المعاصي المدنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وفي البداية كالعادة دعوني أرحب بالدكتور عدنان إبراهيم. مرحبا يا دكتور. يا أهلا وسهلا دكتور. أول شيء احنا آسفين يا دكتور، أنا أعرف أنك متعب ومريض لكن ما شاء الله التزامك معانا في الوقت يعني جعلك تأتي وأنت مريض. بارك الله. فأشكرك نيابة عن المشاهدين والمشاهدات ونيابة عن أيضا فريق العمل. شكر الله لكم دكتور. قبل 10 سنوات تقريبا كتب الكاتب السعودي عبد العزيز السويد مقالا بعنوان المعاصي المدنية. أنا فيما أعلم أول مرة يمر علي هذا المصطلح، ويعني أوجزه بأنه هناك المعاصي نوعين، دينية ودنيوية. أنا أريدك بصفتك متخصص في هذا الحقل، هل فعلا المعاصي نوعين، معاصي دينية ومعاصي دنيوية، وهل هناك جذور في تراثنا الإسلامي للمعاصي المدنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. عزيز دكتور أحمد، في الحقيقة يعني أنا قرأت أيضا بعض الأشياء، وربما الأستاذ الفاضل أيضا عبد العزيز قرأت له بعض ما كتب في هذا الباب، لكن عندي تحفظ. قبل أن أعرب عن تحفظي يعني لابد أن نحيط ربما الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بالمقصود بالمعاصي المدنية. صار المقصود بهذا المصطلح الجديد يعني كل أشكال وصور العدوان على حقوق الآخرين وانتهاك هذه الحقوق أو بعض هذه الحقوق، وأيضا كل صور تغول أو إفساد أو انتهاك المرافق العامة والملكية العامة. هذا الذي فهمته من كلامهم، أن هذا هو المقصود والمراد بالمعاصي المدنية. فإن كان كذلك ويبدو أنه كذلك، فأنا لا أرى يعني موجبا لسك هذا المصطلح الجديد. يعني يبدو أن الدافع من وراء سك المصطلح هذا تهييج الشعور الديني، تهييج الشعور الديني أن هذه معاصي وليس مجرد مخالفات مدنية. لأن الناس أكيد طبعا يعني بتأثير ربما الحساسية الدينية لديهم، إذا أخبرتهم أن هذه معصية فيحجمون ربما، أو يعني يرون أنفسهم مدفوعين أكثر الإحجام. أما إذا قيل مخالفات كمخالفات المرور مثلا وكذا، فأنهم ربما يتجرؤون عليها. في الحقيقة لماذا لا أرى يعني مبررا لهذا المصطلح الجديد؟ لأن الذين أيضا همشوا عليه وتكلموا عن هذا المصطلح للأسف تكلموا يعني طويلا، منتقدين الفقه التقليدي، ناسبين إليه يعني التقصير، وأنه للأسف الشديد لم يستوفي ولم يوفي على الغاية في هذا الباب، وأنه عني كثيرا بالمعاصي العبادية أو التعبدية ولم يعنى بالمعاصي المدنية. وهذا كلام غير صحيح بالمرة، لا على مستوى النصوص في الكتاب والسنة ولا على مستوى التراث أيضا الفقهي. هو صحيح في نطاق واحد فقط، إذا تعلق الأمر ببعض أو بكثير من الوعاظ المعاصرين الذين أسرفوا على أنفسهم وأسرفوا على متابعيهم ومستمعيهم ومشاهديهم فعلا في الحديث عن المعاصي العبادية بالمعنى الضيق، كترك الصلاة مثلا وهي معاصي من الكبائر بلا شك ومخيفة، والإفطار في رمضان، وربما حلق اللحية، وربما لديكم في الخليج عدم تقصير الثوب، وأشياء مثل هذه. هؤلاء يمكن أن يعتب عليهم ويقال فعلا أنهم أسرفوا على أنفسهم وأسرفوا على من يتابعهم في التأكيد يعني تكرار الحديث عن هذه المعاصي دون أن يمعنوا في الحديث عن المعاصي التي تمس حقوق الآخرين والمرافق أيضا والملكيات العامة. أما بالنسبة للشريعة نفسها وبالنسبة إلى النصوص الدينية، أقول لك يعني مطمئنا غير متردد، الذي ورد من نصوص في الكتاب والسنة دكتور أحمد بخصوص المعاصي المدنية المسمى بالمعاصي المدنية أكثر بكثير مما ورد بخصوص المعاصي العبادية أو الدينية كما يسمونها بكثير. هذا شيء مبهج يا دكتور. هذا يعلمه من له اطلاع بسيط على نصوص الشريعة. وسأبدأ بين يدي حديثي بالتذكير بالحديث الجميل والجميل جدا الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها قالت قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة، صحف الأعمال ثلاثة أنواع، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، مش مهم هذا مبني على المسامحة والمساهلة، وديوان لا يغادر الله منه شيئا لا يترك منه شيئا، هذا مبني على التضييق والتحريج والمشاحة، وديوان لا يغفره الله. فأما الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى فهو الشرك بالله. قال تعالى هي تدعو على رسول الله وقال هذا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، طبعا وماه النار وما للظالمين من أنصار، هو احتج بهذه الآية. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا مبني على المسامحة والمساهلة فعصيان العبد فيما بينه وبين ربه من صلاة، قال من صلاة يوم أو من صوم يوم تركه أو من صلاة تركها، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له إن شاء، هو في خطر المشيئة، ليس أمرا خطيرا جدا هذا، مش هذا الخطير النبي يقول. وأما الذي لا يغادر الله منه شيئا فظلم العباد فيما بين بعضهم البعض، أخطر شيء ظلم العباد. ومن هنا أخذه الشاعر الذكي الحاذق فقال كن كيف شئت فإن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من باسي، يعني بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. من هذا الحديث لو ذكرنا إخوتنا وأخواتنا وأنفسنا بحديث السبع الموبقات تقريبا كلنا نعرفها ونتحفظ الحديث، اتقوا السبع الموبقات، توبق صاحبها في جهنم، تغمسه غمسا، ترسله إرسالا فيها، ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في طبعا روايات أخرى وحديث أخرى فيها اختلاف في بعض الأشياء، باستثناء الشرك بالله كلها معاصي مدنية على طريقتهم في التسمية تتعلق بها مصالح الأمة أو مصالح الناس. والمسلم من سلم الناس من أحسن نعم. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما يا رسول الله، من لا يأمن جاره بوائقه، أليس كذلك؟ المسلم من سلم الناس أو المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمن الناس بوائقه. الذي لا يأمن الناس بوائقه ليس مؤمن كامل. أما الذي يتغول المال العام، يتهرب من الضرائب، يسرق من الكهرباء، يزور في عداد الماء، يزور الشهادات، يغل مال الأمة، يفسد المرافق، أحاديث مخيفة في هذا الباب يا دكتور. يؤذي الناس أيضا في مرافقهم العامة، أحاديث مخيفة. النبي يقول اتقوا الملاعن الثلاثة توجب اللعن، توجب اللعن أي الطرد من رحمة الله لصاحبها. ما هي الملاعن الثلاثة يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في الموارد وفي قارعة الطريق في طريق الناس وفي الظل، يؤذي الناس، يفسد البيئة، الموارد، الطرق إلى المياه ومصادر المياه أيضا، هذا معنى الموارد، طرق إلى الماء ومصادر المياه، ملعون هذا الذي يتخلى يقضي حاجته الغليظة، كناية طبعا من الخلاء، أو هو قال البراز نفس الشيء كناية أيضا، حتى التغوط كناية، الغاء طول المكان منخفض يعني كلها كنايات. شوف الرسول حي والله حي كريم، يكني عما شاء بما شاء. يعني مثل هذه النصوص وهي كثيرة جدا الآن ربما يعني تأتي في مناسباتها وفي وقتها، بالعكس تؤكد أن الإسلام يحرج ويضيق جدا فيما يتعلق بالحقوق العامة وحقوق الأفراد أبدا يا دكتور. ومن هنا القاعدة الفقهية قررها كل الفقهاء والعلماء ودائما تطرق أسماعنا، حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة، تخيل نحن عكسنا الآية تماما دكتور أحمد، عكسنا الآية، فأشعرتنا هذه التربية الوعظية المعكوسة بأن أحدنا لو فاتته صلاة أنه هلك، انتهى خلاص، لن تنفع شفاعة الشافعين إلا أن يتوب. ولكن يعني أن يتغول إيه أموال الناس، يعدو على حقوقهم حتى يلغ في أعراضهم، يقرض أديمهم، يتهم الناس في بكذا وكذا وكذا، هذا كثير جدا بيننا العرب للأسف الشديد. أسهل شيء وتفتيش عن النوايا، هم يتهمون حتى نوايا البشر يا دكتور، هذا زنديق، هذا يبغي الإسلام السوء، هذا البعيد مدسوس، هذا عميل، هذا شيء غريب، يتساهلون في هذا جدا. والنبي يقول أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، أربى الربا والعياذ بالله. وفي أحاديث صححها الألباني وغيره أن هذا شر والعياذ بالله ممن يأتي محارمه، والناس تتساهل جدا في أن يستطيل بعضها في عرض بعض. أما المال العام كما قلت لك قصة كبيرة في الإسلام، المال العام قصة عظيمة. ما السبب يا دكتور أنه دائما الناس تركز على تجنب المعاصي الدينية ويتباسطون ويتسهلون في المعاصي الدينية الدنيوية، وانت قلت ان شأنها عظيم؟ من جملة الأسباب يا دكتور خلل أخلال أعطاب، أخلال تربوية، يبدو أننا لم نتربى. يعني الطفل حين ينشأ في أسرة ويرى والده مثلا يتسامح كثيرا في الحديث عن الناس، نفترض مثلا في الحديث عن الناس، لكنه لا يتسامح مثلا في الصلاة، هو باقي من وقت الصلاة نص ساعة، لا إله إلا الله، فالطفل طبعا يتعود أن الصلاة أمر عظيم. بس الحديث في الناس حتى كما قلت لك رمي الناس بالعظائم سهل جدا، أبي يفعل هذا تلقائيا، يتشرف هذا المسكين حين يرى الفقيه أو الواعظ على المنبر أو في اليوتيوب يتحدث عن إيه؟ عن الآخرين أيضا، ويطعن في أديانهم، يرميهم بالزندقة وبالكفر وبالمروق، ويسبهم ويحرض عليهم ويبيح دماءهم، وفي نفس الوقت الذي إيه؟ يبدأ يتباكى ويستعبر ويدعي الخشوع والتأثر البالغ، إذا ذكر شيئا يتعلق مثلا إيه؟ بمبتدعات يسيرة أو بشيء يتعلق ببعض السنن، سنن الهيئات وكذا، فطبعا الإنسان يصبح شخصية ليس مفصومة، أقول شخصية متناقضة يا دكتور، شخصية متناقضة، عظيم فيها ما هو في حقه أن يكون إيه؟ ضئيلا، وضئيل جدا فيها ما حقه أن يكون عظيما وثقيلا، شخصية كلها مفارقات تصبح. فإذا في خلل تربوي هنا، وهذا الخلل مسؤول عنه الآباء كما الوعاظ كما المجتمع عموما. يعني أنا أذكر قبل زهاء 20 سنة كنت في فرانكفورت مع نسيب لي، وركبنا إيه القطار مواصلات عامة، وجاء محصل التذاكر، أخرجنا التذاكر، أمامنا شاب لا أدري أينه، لكن يبدو أنه شرقي، يعني ملامحه ليس غربية، يبدو أنه خرج من غير أن يقطع التذكرة. تعرف ماذا فعل هذا المحصل؟ فقط نظر فيها كذا، نظر فيها احتقار ثم مضى. فقلت لنسيبي، كان هناك طبعا له يعني فترة يعني يجري دورة علمية، فقال لي هو هكذا؟ قلت هكذا؟ قال هكذا، لا يتكلم ولا أبدا ولا يأخذه إلى الشرطة، فقط ينظر فيه باحتقار، نظرة احتقار. لماذا؟ شعبي يا دكتور ربوا هناك في ألمانيا، ربوا على احترام النفس، أنت تسرق من الشعب، تسرق من الدولة، أنت سارق يعني، خذها وامضي يلا ارضى لنفسك بها. تربية إذن، نحن ليس لدينا هذه التربية، نحن ليس لدينا تربية حتى احترام صورة إيه المرء عند المرء، صورة الإنسان، يعني يجب الإنسان أن يحترم نفسه، أن يحترم صورته، حين ينظر نفسه في المرآة أن يحترم، حين ينظر في المرآة كما أقول دائما لا يرى نصابا ولا غشاشا ولا كذابا ولا رجلا بوجهين فضلا أن يكون بعشرين وجها، أليس كذلك؟ هذه التربية يا دكتور. وحدثني هناك يعني مهندس أخ سوري فاضل، حدثني قصة بس ملخصها، قال لي التربية الألمانية تختلف يا أخي، قلت له كيف؟ قال تختلف تماما عن ولد فقط أبوه في يوم من الأيام غضب منه، أمه ألمانية وأبوه سوري، فضربه على وجهه، تربي تربية ألمانية، فاختفى الولد 14 سنة، اختفى وعمره 14 سنة، اختفى. بعد 3 أيام تتصل الشرطة من باريس بأبيه هناك، تقول له أنت أبو فلان فلاني؟ نعم. قال ابنك عندنا. الولد أخذ الدراجة البايسيكل وإلى باريس، كاد يموت لأنه أهين. تربية تشعر الإنسان بأنه مكرم. السارق يا دكتور ليس مكرما، الذي يغل الماء العام ليس مكرما، الذي يلعب بعداد الكهرباء وعداد المياه وكذا ليس مكرما، الذي يركب في المواصلات العامة دون أن يدفع هذا سارق، وهذا في الحقيقة أسوأ من سارق يا دكتور. يعني إن تاحت لي فرصة أحب أن وعالج على مسألة السرقة من المال العام. طيب هذا موضوع مهم يا دكتور عشان ترتاح. أنا آسفين أن قلبنا مواجعك. نأخذ فاصل ثم نعود. تفضل لك. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنت تتحدث عن تساهل الناس بالاستيلاء على المال العام، وبعضهم يعتبرها شطارة. نعم. إذا قدر يأخذ من المال العام. نعم. تعليقك. في الحقيقة يعني ربما الذي غر الناس في هذا الباب بالذات يعني ما ألفوا سماعه من السادة الفقهاء والعلماء، وهو حق تقريبا أن القاعدة في معظم المذاهب أن الذي يسرق من المال العام لا تقطع يده. أنا لاحظت فيها شبهة يعني. أحسن. ايه. الناس لا يفهمون هذا، لا يفهمون أنه يعني رفع عنه حد القطع لشبهة الملك، يعني لأنه له حقا في هذا المال. لا يفهمون هذا. العام معون يا دكتور، إذا قلت لهم مثلا لمس المرأة التي الأجنبية، طبعا ليست المحارم، لمس المرأة الأجنبية منك لا ينقض الوضوء مثلا، المذهب الفلاني يقول خلاص هو قال أنه حلال. ما في علاقة بين أنه حلال أو حرام وينقض الوضوء، ما لهاش علاقة أبدا. لا يفرقون بين الحكم الوضعي، الحكم على الشيء بأنه إيه يعني صحيح أو باطل أو رخصة أو عزيمة أو شرط أو مانع أو سبب، وبين الحكم التكليفي، واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومباح، لا يفرقون. فإذا قيل لهم الذي يسرق من المال العام لا يقطع عند أبي حنيفة، مذهب الأحناف عموما ومذهب الشافعية، لكن لهم تفصيل لا يقطع، يقول إذن حلال، إذن أسرق من المال العام. يأخذ قرضا من البنك ثم لا يسدد، يسدد بضعة أشهر ثم لا يسدد، يقول لك مال عام. هو قال الشيخ، أنا سمعت الشيخ يقول. ينبغي أن نكون حذرين المشايخ والعلماء، وأن نوضح للناس أنه هذا لا يقطع لأجل الشبهة، لأن الشارع الكريم متشوث إلى درء الحدود على الناس بالشبهات بأدنى شبهة. إذا وجدت شبهة، النبي قال ما استطاع الحاكم يدرء شبهة، ما استطاع في شبهة ملك. لذلك الشافعية دورانا على هذا المناط شبهة الملك، ماذا قالوا في تعيين الحكم طبعا بعدم القطع؟ قالوا فإن سرق من مال يعلم أنه لا حق له فيه، مال مفروز، يقولون إيش مفروز يعني على جانب، ومعلوم هذا المال لا حق له فيه، هذا مثلا مصرفه الجهة الفلانية، فإن سرق منه وهو يعلم قطع، لأنه ما في شبهة الآن، الشبهة مرفوعة أليس كذلك؟ أما إن كان له فيه حق كمال مفروض للفقراء وهو من الفقراء مثلا، أو الغارمين وهم الغارمين وسرق منه، لا يقطع. لكن الفعل حرام بالإجماع، سارق والعياذ بالله، سارق وبالإجماع. هذا الحكم القضائي، لكن الحكم الدياني عند الله النار. وسنأتي بالأحاديث إن شاء الله، نأتي بجملة أحاديث مخيفة يا دكتور. قبل لا تدخل في الأحاديث يا دكتور، لأن هذه قضية مهمة، نأخذ مداخلة الحلقة لأنها تفضل. تصب في نفس الاتجاه اللي تتحدث عنه. تفضل. تحياتي من أسبانيا. لابد أن أحيي في البداية أخي الإعلام القدير الأستاذ أحمد العرفي، والتحية موصولة لأخي العالم القدير الدكتور عدنان إبراهيم. ودت أن أشير هنا إلى أن ثمة عصيان لأعراف مدنية نتجاوزها بل وننتهكها في أبشع صورة، وهذه الانتهاكات على قبحها وبشاعتها وتعارضها الصارخ مع الإسلام وتعاليم الدين، إلا أن الدعاء ومعظم الخطباء لا في بلادنا لا يلونها الاهتمام المتوجب، وكأنها تصرفات عادية أو بسيطة أو في حكم اللمم الذي يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه. ونأخذ بعض الأمثلة. مطل الديون أو التلكؤ في الوفاء بها، عدم احترام قواعد المرور بكل أنواعها، عدم الالتزام بأبسط قواعد النظافة، استعلاء غير مبرر على إخوتنا الوافدين مع أن معظمهم أتى إلى بلادنا بعقود عمل ولم يكن لا متسللا ولا مترسمات. وأخيرا وليس آخرا، خذوا هذه الممارسة الظالمة الآثمة. بعض الشغالات لا يوفون أجورهن شهريا، كما هو المتوجب شرعا وقانونا وعرفا، إلى أن يأتي يوم السفر ويحدوها كبير الأمل في ذلك اليوم أن تستلم حقوقها كاملة، وتفاجأ بوعود وردية بأنه ترى يعني نحن خاف يأخذوا منك الفلوس في المطار، لكن أنت بعد يوم يومين من وصولك هتراجع البنك وهتستلمي كل شيء كاملا. ولا أريد أن أطيل، وتكفي هذه الأمثلة. دكتور، هذا أحد محبيك المستشار القانوني محمد سعيد طيب. الحقيقة ذكر كذا معصية مدنية، ذكر منها أنظمة المرور، وذكر منها أيضا المطل في الديون، وذكر كارثة تكاد تكون يعني ظاهرة أو شبه ظاهرة في السعودية، وهي أنه العاملات في المنازل يؤجلون رواتبهم حتى يوم السفر، وبالتالي تسافر هي ولا تأخذ يعني جزء من حقوقها. أي والله أنا تأثرت حتى بهذه المداخلة حقيقة، لأنه الأستاذ المستشار الفاضل يعني يبدو من صدق لهجته أنه يتحدث أيضا بنوع من الألم مألوم من هذه الظاهرة، فإن كانت ظاهرة فهي كارثة في الحقيقة يا دكتور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. كان الضعيفان في تلك الأيام أكثر شيء. هؤلاء الآن الوافدون أو حتى المستخدمون ضعفاء، المساكين ضعفاء في رحمة هؤلاء الكفلاء، حقوقهم محرجة. ما معنى محرجة؟ مضيقة. الله يضيق فيها جدا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب ورغب إلى الله في هذا. ولذلك ورد في الحديث قال الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا سواي. إنسان ضعيف مسكين، ما في حد تظلمه والعياذ بالله. دكتور، أكل حقوق الناس، لو يعلم هؤلاء الناس يعني من كبريات المصائب، من أعظم ما يمكن أن يحل بالمرء غضب الله. الآن خطر لي سأذكرها بسرعة، قصة عجيبة اتفقت لنا في دارنا قبل زهاء يمكن يعني 37 سنة، قريب 40 سنة. كنت صغيرا في نحو العاشر أو كذا. أختي صغيرة جدا كانت، فجأة بدأت تعاني من آلام حشوية رهيبة. ظننا أنها شيء بسيط، أخذناها أي طبيبين 3-4 عضرت بالأطباء، لم يستطع أحد أن يشخص هذا الداء. تأتيها النوبة كل يوم مرة مرتين، شيء رهيب، تتلوى كف ثعبان. الدكتور يجلس أبي يبكي، أمي تبكي، نحن نبكي. بعد فترة دامت ربما يعني أكثر من أسبوعين، والدي ظن أنها تفتعل، قال ربما تفتعل أو تمثل. حين جاءتها النوبة أحمى شيئا على النار، ثم يعني كوارج لها لم تشعر بها، حينئذ أسقط في يد أبي، جلس متحطما يبكي كالطفل. قال: الله أكبر. البنت الصغيرة من شدة الألم لم تشعر بالكواء، تخيل، ابتهى إلى الله أن يرفع هذه الغمة. قصة لا أنساها أبدا، ما حييت. فأتى بأخي الكبير، وكان هما الكاسبين الوحيدين في الأسرة اللذان يعملان، يعني أبي وأخي الكبير. قالوا: يا بني الله يرضى عليك، أنا لم أدخل عليكم قرشا حراما حياتي كلها بفضل الله تبارك وتعالى. شوف التربية، شوف والاستقامة، هذا الدين. في حياتي قال: ما أدخلت عليكم قرشا حراما بفضل الله، وأنت الكاسب الآخر معي. يا بني هل أدخلت علينا شيئا من حرام؟ شوف الوعي. الله ألهم أبي سبب هذه المصيبة، سبب هذا البلاء. بعض الناس هكذا يصاب أبناء وبنات لا يفهمون، وأنت تأكل حقوق الناس لا يفهمون. معاملة الله يا دكتور أحمد والله العظيم ما في أجمل منها، ولا أوسع ولا أكرم منها، ولكن ما في أصعب وأخفى وأدق منها. ينبغي أن يكون الإنسان دقيقا في التعامل، والمعاملة كلها مع الله في نهاية المطاف. الناقد بصير، لا إله إلا هو. ففكر أخي كثيرا، قال: يا أبي أبدا والله، ولكن قبل فترة بسيطة فعلا استأمنني يهودي إسرائيلي الذين احتلوا بلادنا، أخي يشتغل كان في الداخل، استأمنني، أعطاني مبلغ من النقود، قال: اشتري لي به سمكا من عندكم من غزة. قال: فاشتريت له وضاعفت له الثمن. قال: هو هذا. الله أكبر. طبعا ولا تخون إيه من خانك وأتمنك. فمباشرة قال له تصرف أعد المال. والله يا دكتور أحمد أنا أتكلم شعر بدني واقف، أقسم بالله أعاد المال أختي ليس بها شيء. سبحان الله. أقسم بالله ارتفع فجأة، كان درسا من الله تعليم. فأقول لهؤلاء اتقوا الله، اتقوا الله إن لم تتقوه في أنفسكم وفي آخرتكم اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم وأحفادكم، أن يصيبهم بعض إيه؟ الغضب وبعض هذا العذاب. لا يجوز، لا يجوز أكل حقوق الناس، أكل أموال الناس، لا يجوز يا دكتور، شيء مخيف هذا. وأما بالنسبة لإشارات المرور، أنا أظن يعني قبل سنة تقريبا مجمع الفقه الدولي المنبثق على منظمة التعاون الإسلامي أصدر فتوى، أليس كذلك؟ أصدر فتوى يحرم فيها قطع الإشارة الحمراء، فتوى دينية، ويحرم فيها السرعات الفائقة أو تجاوز السرعة القانونية، كما يحرم فيها التفحيط، ظاهرة مشهورة أيضا لديكم في المملكة إلى آخره. بعض الناس يقول كيف يعني إيش هذا، كيف تحريم، كيف يحرم هذا؟ على كل حال هو حتى لو لم يستخدموا لفظة التحريم، الحديث الصحيح مخرج في الصحيحين، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني وبالتالي فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. إحنا مأمورون شرعا أيضا أن نطيع التسنينات والتقنينات التي تأتي لمصلحة الناس. لا نقول هذه مسائل ليست شرعية لم يرد فيها كتاب، لا، ورد فيها نص. واحد يقول هذه طريقة يعني إيه عامة جدا في الاستنباط، الرسول علمنا إياها، ماذا نفعل؟ الرسول حين قال وهذا في الصحيحين قال الخيل لثلاثة إيه نفر، الخيل أجر لرجل وستر لرجل ووزر على رجل. فقال ثم بين ذلك، فقال أحدهم رسول الله والحمر الحمر جمع حمارة أعزك الله والمشاهدين والمشاهدات، قال لم ينزل أو ينزل علي فيها شيء في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى. إذن علمنا الاستنباط، والنبي قال هذا، الذي يطيع الأمير المسؤول عنه هو يطيع الرسول وبالتالي يطيع الله. نحن مأمورون أيضا بعموم هذه النصوص الشرعية أن نطيع هذه التسنينات والقوانين التي تأتي لمصلحة المواطن دائما، وبالتالي إذا لم نطعها وانتهكناها تكتب علينا سيئات، يجب أن نكون واثقين من هذا. وأعتقد نعود الآن فلنعود إلى المال العام يا دكتور. فضل. طيب قبل المال العام حتى لا أنسى، انتشرت في الوطن العربي يا دكتور تزوير الشهادات العليا وبالتالي حصول على وظائف، أيضا انتشر التحايل على العمل والتأخر في العمل والتغيب والتوقيع عن شخص بدل شخص، هل هذه معاصي مدنية أو دينية؟ دينية. كلها دينية، كلها معاصي دينية. أصلا مفهوم المعصية هو مفهوم ديني، يعني القانون انتهاك مخالفة كذا جرم، لما نقول معصية المعصية دينية، هذه كلها معاصي دينية وتدخل في خصوص نصوص أو في عموم نصوص، موجود لدينا الكثير منها يا دكتور تخيل. فيجب أن نكون واعيين. عمر بن عبد العزيز كان ذات ليلة ينظر في قصص الرعية، كتب يكتبونها طبعا يتشكون أو يطلبون أو يعبرون عن شيء أشبه بالمعاريض. معاريض بالضبط، قصص الرعية. فجاء الخادم يكلمه في شيء يخص شأنه هو في بيته، فقال أطفئ السراج يا خادم، أطفئ السراج فإن الدهن دهن الأمة دهن المسلمين. فأطفأه قال الآن تحدث. انظر إلى أين يبلغ الورع. حفظ المال العام، حفظ المال العام، ما بقولش أنه هذا يجب أن نكون دقيقين في هذه الأشياء. بعدين الوقت، أنا الآن حين أعمل 8 ساعات، ذكرنا في المعاد الإمامة الإرهاب والكباب وراح يصليها يطول في الصلاة هبط عليه الخشوع الآن، كل هذا كذب، رياء ديني. لا، صل الصلاة كما تصليها في بيتك أو في المسجد. يعني لو أطلت قليلا تأثم، وربما تدخل إيه الشبهة في مالك الذي تدخله في جوفك وجوف زوجك وعيالك، شيء خطير جدا. جاء أحدهم على فكرة، شوف الوعي عند السلف الصالحين، إلى الإمام سفيان الثوري ابن سعيد أبي سعيد، قال له يا إمام حدثني عن فضيلة الصلاة في الصف الأول. سفيان يعلم من قبل أن هذا الرجل متساهل في حقوق الناس، فقال له يا أخي انظر ماذا تدخل جوفك ثم لا تبالي إن صليت في الصف الأخير. الله ترتيب أكبر. الأولويات ترتيب، أنت حريص جدا على الصلاة في الصف الأول قال له، وتأكل أموال الناس وتأكل الشبهات قال له انظر ماذا تدخل جوفك ثم لا تبالي إن صليت في الصف. أطب تكون مستجاب الدعاء. نرتاح شوية دكتور ثم نعود، فاصل ثم نعود. أطب. أهلا بكم مجددا دكتور. نحن في القسم الأخير من الحلقة. الحقيقة المعاصي المدنية أو ما أطلقت أنها معاصي دينية أيضا واسعة. أنا أريدك أن تسلط الضوء فقط على المهم وهو سرقة المال العام وإفساد الممتلكات العامة. وليش ما عندنا حرص؟ دائما تجد الحدائق جميلة وكذا، لكن تجد الناس ترمي المخلفات في كل مكان. نعم، بخصوص سرقة المال العام دكتور، كما قلت لك يعني بلا شك الذي يسرق المال العام ورطته يوم القيامة أكبر بكثير من الذي يسرق المال الخاص، لأن الذي يسرق ربما من رجل أو امرأة قد يسامحه هذا قبل أن يموت. يعني أنا لو سرقت منك يا دكتور أسهل ما سرق حكومة النمسا. حين تسرق الأمة وتسرق الشعب من سيسامحك؟ سرقت ملايين أنت الآن، يوم القيامة لا أحد يسامح، لا أحد يسامح ولا أحد يتنازل. ولذلك النبي قال أتدرون ما المفلس، يسأل سؤال ما هي، قالوا المفلس فينا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام ويأتي وقد إيه ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا أو يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يفي بالذي عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. والحديث في صحيح مسلم سرقة المال عام مصيبة كبيرة. هل موصفة في الشريعة؟ طبعا موصفة، وعلى ذكر يعني أنه لا يسرق عند الأحناف وتحقيق عند الشافعية وغيره والحنابلة، بس عند الملكية يقطع. عند الملكية الذي يسرق المال العام يقطع أخذا بعموم قوله والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما، لم يفصلوا هذا التفصيل. على كل حال، لكن يدخل والعياذ بالله في مسمى الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والأحاديث في الغلول مخيفة يا دكتور أحمد، مخيفة جدا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام، يقول أبو هريرة وقف فينا يوما فذكر إيه الغلول وحظمه وعظم أمره، ثم قال الحديث في الصحيحين قال ألا لا ألفين الرجل منكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له ثغاء غله سرقه من المال العام. بعض الناس يقول لا الغلول من الغنائم، لا، حتى من أموال الصدقات، والنبي سماه غلولا. ولذلك يبدو أن الصحيح أن الغلول هو تغول المال العام، مال الأمة ليس مال فقط الأفراد. على رقبته بعير له ثغاء يقول أغثني يا رسول الله، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، ألا لا ألفين الرجل يجيء يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، يقول أغثني يا رسول الله، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. وهكذا قال إيه يعني أيضا شاة لها ثغاء، وقال حتى ذكر يعني الأوراق التي تخفق، الرقاع، رقاعا تخفق فيها حقوق وفيها أشياء، وختم عليه الصلاة والسلام بالصامت، على رقبته صامت وهو الذهب والفضة، فأقول لا أملك لك شيئا. تبرأ من الرسول، تبرأ أكثر من هذا يا دكتور، أكثر من هذا. كان على ثقله، ثقل الرجل يعني متاعه وحشمه، كان على ثقله عبد الله أهدي إليه. فالمهم نزلوا، كانوا في سفر، نزلوا ونزل هذا يحل راحلته، فأتاه سهم عائر لا يعرف من ضربه، فقالوا هنيئا له، قلت في سبيل الله، قال بل هو في النار. لماذا يا رسول الله وهذا غلامك؟ قال هذا في النار، لقد غل والعياذ بالله، لقد غل أي من الغنيمة شيئا من غير قسمة في النار. شيء مخيف، والحديث كثير يا دكتور. طيب بس في الغلول، نعم، نأخذ فيديو الحلقة ثم نعود. تفضل. دكتور، هذا مشهد حضاري للشيخ محمد بن راشد المكتوم، يعني كان إشارة المشاة ما زالت حمراء فوقف حتى انتهت، لم يوقف السير، بعد أن أتيح الفرصة للمشاة مشى. وهذا مظهر من مظاهر يعني المدنية بالتمسك بالأنظمة على مستوى الحاكم. أنت تعرضت الآن لمجموعة كبيرة من سلبيات المعاصي المدنية. نحن نريد الحلول يا دكتور كعادتك. كم فعلا كم يعني يشعر الإنسان بالثلج حين يرى مثل هذه المشاهد من سمو الشيخ سبحان الله وأمثاله، يعني حكام هذه البلاد رأينا منهم العجب ونسمع عنهم العجب بفضل الله. يعني لم نعد الآن ملزوزين أن نقول في سويسرا وكذا، لدينا الآن بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يستشري هذا ويعم بلاد المسلمين. آمين. والعرب. نعم، ماذا كان السؤال دكتور؟ الحلول يا دكتور، يعني الآن هي أنا قدوة، يعني نعم. بلا شك أنه كل اللي يعني في دبي سيقتدوا محمد راشد الشيخ محمد بن راشد. أيضا الحلول، هل ترى القوانين، التربية، التعليم؟ الحلول لابد أن تكون متكاملة أيضا. جميل. كما أن المشكلة لها أسباب كثيرة متكاملة، أيضا الحلول لابد أن تكون متكاملة يا دكتور. في المقابل القوانين مهمة جدا حقيقة، تأتي في رأس الأشياء كما نقول دائما، الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قوانين تكون مناسبة وعادلة لردع كل هذه التجاوزات والمتجاوزات. يعني اللي يقطع إشارة مباشرة يعاقب قانونيا مثل العالم متقدم بدون واسطة. فالعالم متقدم أحيانا يعني قد تسحب منك الرخصة لستة أشهر بحسب المخالفة. طبعا أحيانا قد تدخل السجن حاشاك، قد يودع الإنسان في السجن. لماذا يا دكتور؟ حفاظا على حياة الناس، لأن هذه المخالفات قد تنجر عنها ومنها حوادث يذهب فيها ضحايا، وقد يعني تترك أناسا مهشمين أو أناسا في كراسي مدولبة أو مشلولين. لماذا؟ من أجل إنسان يريد أن يمارس هواية معينة، هواية في السرعة، في التفحيط، في الطيران. لا يجوز، هذا نوع من الحمق ومن الزعارة ونوع من الغرارة أيضا. فالقوانين الرادعة لابد من القوانين، ثم مع القوانين ولا تكفي القوانين وحدها التربية، لابد أن تكون خطة تربوية متكاملة تغير ليس ثقافتنا إزاء الحقوق العامة وإزاء الاحترام القوانين ومثل هذه الأمور، لا، إنما يعني ثقافتنا بشكل عام تحتاج يا دكتور إلى ترميم، وتحتاج إلى إنعاش أيضا في مواطن كثير جدا. إصاباته الثقافية، إنجاز التعبير مش الرياضية، إصاباته الثقافية متعددة جدا. فنحتاج إلى برنامج تربوي حقيقي يتوفر على وضعه وعلى هندسته المختصون في هذا الباب. طيب دكتور، ألا ترى يعني العجب العجاب، أنت تقول إنه الكتب الفقه والنصوص الدينية طافحة في تقليص المعاصي المدنية. نعم. ومع ذلك أنت تشهد إنه المعاصي المدنية في المجتمعات الإسلامية أكثر بكثير من المجتمعات الغربية. نعم. ما السبب؟ أعتقد السبب الآن الرئيس هنا أننا تعلمنا الدين بطريقة شكلانية، لا أقول شكلية، شكلانية، يعني مغرقة في الشكلية. وهذا الفرق بين شكلي وشكلاني، مغرقة في الشكلية يا دكتور. يعني يحترم الإنسان، نحن طبعا تشعر بالهيبة والاحترام والتوقير لمن له لحية عظيمة ويلبس الزي على السنة النبوية وكذا، وإن كان له مخالفات كما قلت أقلها غيبة الناس والنم عليهم والإفساد بينهم وتأليب بعضهم على بعض. المفروض هذا ألا يحترم وألا يعبى لا بحيته ولا ماذا أفعل بهذه اللحية وبهذا الدجداش وأنت والعياذ بالله تعيث في الأرض فسادا بأفكارك ومسلكياتك، أو تمارس حتى الخيانة للمال العام أو الخيانة للأمة في النصح بما تقول أيضا. فلا نريد التدين الشكلاني يا دكتور، نريد التدين، أو التدين الشكلاني طبعا هو ميكانيكي وتلقائي وآلي لا روح فيه يا دكتور، لا روح فيه. نريد التدين الجوهراني الحقيقي الذي يزكي الباطن، يزكي النفس. هذا أيضا ضمن مشروع التربية الجديدة، وضمن مشروع طبعا إصلاح الخطاب الديني. أعتقد وزارة الأوقاف هنا ستطلع أو من المفروض أن تطلع بدور كبير، تغير من شروط الخطيب وشروط أيضا ومواصفات الخطيب والخطابة. لابد الخطابة تكون خطابة حضارية أيضا، يعني هذا الموضوع هذا موضوع حضاري وله أبعاد دينية وتربوية واجتماعية. هذا لابد أن يطرح طبعا في سلسلة من الخطب، مش شرط أن تكون متوالية، لكن في السنة مثلا تخصص له من بين 50 خطبة مثلا 4 خطب متقنة جيدة، ولا بأس أن تعدها إلى الوزارة وأن تعطيها حتى للخطباء، لكن الناس أن يسمعوا هذا من خطيب صادق اللهجة، صادق اللهجة. فهذا أيضا يؤثر بلا شك، المواعظ يعني لها تأثير محدود. يعني مثلا يا دكتور أنا أتذكر يمكن لي الآن 40 سنة أصلي الجمعة، عمري ما سمعت خطبة عن أنظمة المرور ووجب احترام، مع أنه تعرف بعض الفقهاء يقول أنه قطع الإشارة هو شروع في القتل. طبعا هو تسبب، الفقهاء يتحدثون عن تسبب في القتل، هذا نوع من التسبب يا دكتور، نوع من التسبب في القتل. وإن لم طبعا يوجب يعني قصاصا، الأشياء معروفة طبعا وأنواع القتل المشهورة، إلا أنه يرهق، المفروض أن يرهق ضمير الفاعل، وبالحري طبعا وبالفعل يرهقه أكيد من يفعل هذا السبب في قتل أناس أو تعويق أناس ضميره لن يكون مرتاحا حتى يرقى الله. طب لماذا تفعل هذا بنفسك كمان ليس بالآخرين؟ فنحتاج يعني نحتاج إلى مقاربات متعددة أعتقد في هذا الباب، من ضمنها المقاربة الوعظية هذه، وهي أخف الآثار ستكون، لكن أيضا ضرورية الوعظية. نعم. يعني التركيز الأستاذ عبد العزيز السويد لما قال المعاصي المدنية هو يريد أن يأخذ من وهج كلمة معصية حتى يستفيد منها، أنه تعرف المجتمعات العربية متدينة بطبيعتها. نعم نعم. فهو أراد أن يعطي قيمة أكثر للمعاصي. أنا ذكرت هذا. نعم. ذكرت البعث، لكن كما قلت لك أنا فقط انتقدت على من رمى الفقهاء وتراثنا الفقهي والديني بأنه لم يعبأ بهذه المعاصي، غير صحيح بالعكس. يعني التقصير في الخطاب الوعظ أنه لم يستخرج هذه الكنوز المعاصر. خطاب الوعظ المعاصر لم يستخرج، ولم يعني عكس الآية كما قلت، عكس آية الدواوين هذه الثلاثة. وإلا كلنا نحفظ حديث الإمام بضع وسبعون شعبة وأدناها إماطة الأذى الطريق، هذا مش أن تصلي أو كذا، إماطة الأذى. النبي قال من شعب الإيمان. طب أجره عند الله أعظم مما تتخيل. في الصحيحين النبي يقول يحدثنا عن رجل نحى غصن شوك من طريق الناس فشكر الله له فغفر له، لا ندري ماذا غفر له عاد وكم غفر له. لكن عند مسلم في الصحيح رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني ما شاء الله مخذ عزه كما نقول، في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، قرأته يتقلب. وهذا السبب الرئيس بعد التوحيد طبعا والإيمان، أنه قطع هذه الشجرة. فمثل هذه الأحاديث أكيد حين يربى عليها الصغار بالذات ولا يوعظ بها الكبار، الصغار حين يربون عليها يكون لها مفعول كبير جدا يا دكتور في الناس. الحمد لله احنا لدينا هذه الأشياء. الأم الغربية يعني يبحثون ينخلون تراثهم نخلا يخرجون بعدين بمقبوسة كما يقولون، مقبوسة لفيلسوف معين لمفكر كبير يضعونها على أبواب المدارس أبواب الجامعات كذا. نحن لدينا تراث كبير، قال الله وقال الرسول ومن أحسن من الله قيلا، لماذا لا نعيد توظيفه وتدعيمه في برامجنا عاد التربوية والوعظية وكمان حتى الإعلامية. الإعلام له دور يا دكتور، الإعلام أن يحاول يعني أن يقارب هذه المسائل مقاربة متكاملة، يأتي بعلماء اجتماع بعلماء نفس مثلا بخبراء اجتماعيين خبراء نفسيين وعلماء دين أيضا خبراء قانونيين، ندوات حضارية تعقد عن الموضوع هذا، مؤتمرات أيضا نحتاج لما مؤتمرات أيضا. هل يا دكتور تنمية الوعي في هذه القضايا لتقليص المعاصي المدنية، هل تعتقد أن تكثيف الكاميرات واستخدام التكنولوجيا مثلا في مسألة الحضور والانصراف؟ نعم في نعم. العمل في الكاميرات في الأماكن العامة بحيث أنها يعني تفضح المقصر مفيد؟ نعم مفيد، تفضح وتذكر. في أوروبا هناك تجد يعني في كثير من النقاط الميتة في الطريق والمنعطفات شرطي ورق، هو ورق لكن بحجم شرطي حقيقي، هذا يذكر الإنسان ومؤثر طبعا في دراسات نفسية سبحان الله قال لك لها تأثير حقيقي كأنه شرطي حقيقي. فتذكير حين ترى الكاميرا كذا جميل. في نهاية المطاف يعني المقصود والغاية أن الإنسان ينضبط بأي وسيلة من الوسائل، يكف شره عن الناس ويكف ممارساته السيئة التي ستودي به في نهاية المطاف. النبي يقول يعني عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني يقاتل إياه المسلمين ويحارب ويعتدي ويأتي أسيرا، فسبحان الله يكون هذا الإسار سبب أنه يتعرف على نور الإسلام فيدخل الجنة. فشيء جميل برضو، شيء جميل، وأنت عبر هذه الطريقة اللي هي فيها يعني للأسف اتهام لضميرك واتهام لالتزامك ربما تلتزم وتعرف طريق الاستقامة المدنية إن شئت. المدنية شيء جميل. طيب يا دكتور تعرف الحديث معك لا يمل، وصلنا للتغريدة مع أن كان في نفسي سؤال أني أسألك كم نسبة المعاصي المدنية في كتب الفقه، كم نسبتها لكتب الفقه بشكل عام؟ ليس لدي طبعا جواب عن هذا السؤال، لم أجد دراسة، يحتاج لدراسة كما نقول دائما دراسة استقصائية وإحصائية للنصوص. لكن أنا يعني أضمن لك كما قلت في بداية الحلقة أنها كثيرة جدا، أكثر بكثير من المعاصي الدينية أو العبادية يعني. هذه إجابة. طيب نعم. التغريدة يا دكتور. التغريدة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه معاصي تحتاج إلى توبة، يعني أرجو ممن يسمع هذه الحلقة وأرجو من الله أن يباركها أن يعنوا فيما بينه وبين الله توبة حقيقية من كل هذه المعاصي المدنية إن شئتم المصطلح. إن شاء الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن شاء الله حيكون في هذه الحلقة البركة الكبيرة بإذن الله. لأنني متأكد ناس كثير حيتأثرون سواء في احترام العمل والشهادات المزورة وأكل المال العام والحدايا وسرقة الحدايا، كل هذه ما بني على باطل فهو باطل كله. كثر الله خيرك يا دكتور، شكرا لك، شكرا لكم أنتم صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.